بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في شرح العيني على المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا البيان الثالث، وهو بيان التغيير، وكنا قد أخذنا قبله بيان التقرير وبيان التفسير، وبقي لدينا بيان الضرورة وبيان التبديل. اليوم نتكلم عن بيان الضرورة. بيان الضرورة إخوتي الأكارم هو أن تنسب إلى الساكت قولا، وأن تجعل سكوته نطقا، مع الأصل أنه لا ينسب إلى ساكتين قول، لكن القاعدة المتممة لهذه أن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان، السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. فلذلك نقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا وعاينه وسكت كان سكوته إقرارا، كأنه قال إن هذا الشيء مباح. البكر لو استؤذنت بالزواج وسكتت كان سكوتها إذنا، كأنها قالت رضيت. إذا نسبنا إليها الكلام مع أنها ساكتة. لماذا؟ لأن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. وطبعا أخواننا هذه قاعدة كلية لكن لها تفاصيله كما سيأتي معنا الآن. نعم. قال رحمه الله أو بيان ضرورة. إذن معناها إما أن يكون البيان بيان تقرير أو تفسير أو تغيير أو بيان ضرورة. نعم. هو نوع من البيان يقع بسبب الضرورة بما لم يوضع له، وهو السكوت. البيان وضع له النطق، هذا الأصل. يعني الإنسان إذا أراد أن يبين ما في نفسه ماذا يفعل؟ ينطق. لكننا ننسب البيان إلى الساكت ضرورة، هذا إيش؟ لما لم يوضع له، وهو السكوت. السكوت ما وضع للبيان. بما لم يوضع له وهو السكوت، لأن الموضوع للبيان هو النطق، وهو على أربعة أنواع. نعم. النوع الأول إما أن يكون في حكم المنطوق. نعم. أي النطق يدل على حكم مسكوت. نعم. فكان بمنزلة المنطوق. كقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، ترك فيها وارثان هما الأم والأب. بين الله نصيب مين؟ الأم. قال فلأمه الثلث. طيب والباقي لمين؟ للأب. هذا شو نسمي بيان إيش؟ ضرورة. طيب مع أنها شيء ما قيل لكن مفهوم. نعم. صدره أوجب الشركة، أي صدره وين؟ وورثه أبواه فقط. هي صدرك أنا أورث الشركة. إذن هذا الميراث شركة بين الأب والأم، ثم بين نصيب أحدهما وسكت على الثاني، إذا الباقي للآخر. لإضافة الإرث إليهما. وورثه أبواه. ثم خص الأمة بالثلث، فكان بيان أن الباقي للأب. وهذا لم يحصل بمحض السكوت عن نصيبه، بل بدلالة الصدر يصير نصيبه كالمنطوق. نعم. النوع الثاني أن يثبت بدلالة حال المتكلم، كسكوت صاحب الشرع عند أمر يعاينه عن التغيير، فإنه يدل على حقيقة ذلك الأمر. على فإنه يدل على حقيقة على حقية. في كتب الأصول كثيرا ما يخطئون هذا الخطأ. حقية بيجيبوه حقيقة، لا، هي حقية ذلك الفعل، أنه حق يعني. فإنه يدل على حقية ذلك الأمر، إذ البيان واجب عند الحاجة إليه، إذ لا يجوز منه تقرير الناس على محظور. النوع الثالث أو يثبت ضرورة دفع الغرر أو يثبت ضرورة دفع الغرر كسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري. يعني أنت الآن عندك عبد رأيته يبيع ويشتري، إذا كنت لا تأذن له إذا لماذا سكتت؟ يعني رأيته يبيع ويشتري والناس يتعاملون معه، سكوتك عنه والناس يبيعون ويشترون هذا يخدع الناس أنك موافق، إذن بالتالي سكوتك تغرير للناس، فلذلك يعتبر سكوت المولى إذنا. نعم. فإنه يجعل إذنا دفعا للغرر عن الناس، فإنهم يستدلون بسكوته على إذنه فيعاملونه. نعم. فلو لم يجعل إذنا لكان ضررا وهو إضرار. النوع الرابع أو يثبت ضرورة طول الكلام كقوله له علي 100 درهم. 100 درهم، 100 ودرهم، 100 ودرهم. له علي 100 ودرهم. هلا درهم هذا المعطوف، طب أين المعطوف عليه؟ ها التقدير له علي 100 درهم ودرهم. طيب المعدود تبع 100 ما ذكر، ما ذكر، ليش لم يذكر؟ قال خشية طول الكلام، مشان ما نقول 100 درهم ودرهم، شو قلنا؟ 100 ودرهم اختصارا. نعم. فالعطف جعل بيانا للأول وجعل من جنس المعطوف عليه عرفا. جعل المعطوف اللي هو الدرهم من جنس المعطوف عليه وهو المحذوف. طبعا المعطوف عليه إخواننا من حيث المعنى ومن حيث اللفظ، وإلا كلمة درهم مرفوعة والدرهم الأولى المحذوفة مضاف إليه. 100 درهم ودرهم مرفوعة، لكن من حيث المعنى نقول هذا معطوف. نعم. فإن حذف المعطوف عليه في العدد، فإن حذف المعطوف عليه في العدد المعطوف عليه في العدد متعارف ضرورة كثرة العدد وطول الكلام. وقال الشافعي رحمه الله القول قوله في 100، يعني يثبت الدرهم المنطوق المذكور ونقول له 100 اللي انت قلتها 100 ايش؟ ها لابد ان يبين المعدود في 100 ويثبت الدرهم. عندنا لا، المعدود في 100 هو من جنس المنطوق وهو الدرهم، بخلاف قوله له علي 100 وثوب. إن هون نقول يجب الثوب والمئة مجمل، يجب عليه أن يبينها. طب ليش بالدرهم؟ اعتبرناه تفسير، وهون لا، قال الدرهم أنه يكثر ذلك فيصح الحذف للاختصار، أما في الثوب لا يكثر فلذلك لابد أن يبين. قد يكون 100 درهم وثوب، قد يكون مثلا 100 قفيز حنطة وثوب، الله أعلم شو المعدود. فإن الثوب لا يثبت في الذمة إلا سلما، فلا يكثر وجوبها فلا ضرورة. أنا بقول لك بعتك هذا الثوب أمامي ليس في الذمة، الثوب متعين، إلا في السلام بعتك ثوبا إلى مثلا إلى شهرين، أدفع الثمن في الحال والثوب مؤجل. طب هذا الثمن الثوب موجود في السلام في الذمة، في الواقع غير موجود. إذن الثوب لا يباع في الذمة إلا سلما، إلا في السلام. نعم. المبحث الخامس بيان التبديل. نعم. قال رحمه الله أو بيان تبديل وهو النسخ. بيان التبديل إخواننا هو النسخ، والنسخ حكم من يعني أمر من أمور الشريعة. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ مشروع في شرع الله عز وجل، فشرع الله ناسخ للشرائع كلها التي قبله، وهذا الشرع نسخ بعضه بعضا. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سد باب النسخ، لأن النسخ لا يكون إلا بوحي. نعم. فإنه عبارة عنه لغة، وهو شرعا بيان لمدة الحكم أي المحكوم به، إذ الحكم صفة أزلية لله تعالى. راجع إلى الكلام النفسي، الحكم راجع إلى الكلام النفسي، فهو أزلي لله تبارك وتعالى، لكن تعلقه بالعباد يكون إلى مدة. تعلقه بالعباد يكون إلى مدة. نعم. بيان لمدة الحكم احتراز عن بيان مدة ما ليس بحكم. قال وهو بيان لمدة الحكم المطلق احتراز عن المؤقت الذي كان معلوما عند الله تعالى بيان كونه بيانا، إلا أنه أطلقه. لا عدلنا ياها عبارة المتزيدي. وهو النسخ، وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى بيان كونه بيانا. بيان كونه بيانا، إنه كيف أنها بيان لكونه بيانا في الآن. بيان كونه بيانا الذي كان معلوما عند الله تعالى. شو هذا الحكم المطلق؟ معلوم عند الله عز وجل أنه مؤقت، لكن لما أنزل إلينا لم ينزل التأقيت. هلا لو نزل في الشرع إنه هذا الحكم اعملوا به هذه السنة فقط، ثم انتهى السنة وانتهى الحكم، هل يكون هذا نسخا؟ لا، لأن الحكم بالأصل لما نزل نزل مؤقتا، لكن أحيانا قد ينزل الحكم وليس فيه تأقيت. ماذا يتوهم السامع؟ أن هذا الحكم دائم، فعندها الله تبارك وتعالى ينزل بعده آية أو حديثا يدل على النسخ. طيب هذا النسخ بيان للمدة المعلومة عند الله عز وجل، هو عمليا ما في نسخ. ليه؟ لأن الله يعني علم أن هو الذي حكم بأن هذا الحكم سيعمل به من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، لكن نحن لما لم نطلع على التأقيت توهمنا أنه دائم، أنه مطلق. فلما جاء النسخ شو قلنا؟ تبدل الحكم. هو عليا ما تبدل في علم الله عز وجل، لأن الله منذ أن أنزله أنزله مؤقتا. غاية ما في الأمر أن الله لم يبين لنا التأقيت فتوهمنا الإطلاق والدوام، فلما جاء النسخ صار إيش؟ بيان. هو بيان في حقنا، أما في حق الله عز وجل هو عنده مؤقت، الحكم عند الله مؤقت، لكن النسخ هو بيان لنا أن هذا الحكم الذي توهمتم أنه مطلق هو عند الله مؤقت. نعم. لأنه أطلقه أي لم يبين تأقيت الحكم المنسوخ، فصار ظاهره البقاء على حق البشر، فصار ظاهره البقاء في حق البشر. ظاهره أنه باق في حق البشر، أما عند الله سبحانه وتعالى معلوم أنه مؤقت. نعم. فكان النسخ تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع. إذن هو في حقنا تبديل. ليه؟ نقول هذا الحكم الذي كان ثابتا تغير وبدل. لا، هو في حق الله بيان للمدة التي كان الله يعلمها ويقدرها، يعني هذا الحكم منذ أن أنزله الله أنزله مؤقتا. هل مثلا لما ربي عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام باستقبال كعب يعني بيت المقدس، الصحابة ماذا كانوا يعني يرون؟ أن القبلة دائمة إلى بيت المقدس، هكذا يرون، لكن في علم الله أن هذه القبلة دائمة ولا مؤقتة؟ هي مؤقتة، لكن هذا التأقيت معلوم للبشر غير معلوم. فلما جاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة شو منقول؟ في حق الصحابة تبدلت القبلة، صحيح؟ لكن في حق الله شو منقول؟ انتهى العمل بالحكم الأول الذي هو مؤقت بهذه المدة. إذا هو بيان لمدة العمل بالحكم الأول، إذا ما تبديل في حق الله عز وجل، وإلا فالله تبارك وتعالى منذ أن أنزل الحكم يعلم أنه مؤقت، لكن الإشكال وين؟ في علم البشر، هم لا يعلمون، فتوهموا أنها قبلة دائمة. طيب عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن لا يزوروا القبور، الصحابة ماذا توهموا؟ أن هذا الأمر دائم. فلما قال ألا فزوروها، هذا بيان للحكم الذي يعني أنزل أنه انتهى العمل به، لكن في حق الصحابة شو اعتبروا؟ تبديل ونسخ. أما عمليا الله تبارك وتعالى منذ أن أنزل الحكم الأول يعلم أنه حكم مؤقت ينتهي العمل به في مدة كذا، لكن هذا الأمر الذي يعلمه الله البشر لا يعلمونه، فهو في حق البشر تبديل وفي حق الله بيان للمدة التي كان يعلمها ربنا عز وجل. فصار ظاهره البقاء في حق البشر، فكان النسخ تبديلا في حق فصار ظاهره البقاء في حق البشر، يعني لما نزل الحكم مطلق عن التأقيت ظاهره ماذا يدل؟ الدوام، البقاء. فلما جاء النسخ شو قال؟ تغير الحكم. هو لا، ما تغير عند الله، منذ أن أنزل أنزل مؤقتا، لكن أنتم توهمتم من عدم ذكر المدة أنه دائم، أنتم توهمتم من عدم ذكر المدة أنه دائم. أما لا، الحكم لو كان النص في التأبيد لا يلحقه نسخ. احنا عم نحكي ايش؟ نص ليس فيه تأقيت، لا مؤقت ولا دائم. هذا الإطلاق ماذا فهم منه الصحابة أو المسلمون؟ الدوام والتأبيد. نقول هذا الفهم هل هناك ما يدل عليه؟ لا. إذن هذا التوهم من قبلكم هو الذي جعل هذا الكلام في حقكم نسخا، أما ربنا عز وجل منذ أن أنزله يعلم أنه حكم مؤقت. نعم. وهو بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى. لذلك لا، العمل بالجزية إلى نزول عيسى هل يعتبر هذا نسخ؟ إن هل نقول سيدنا عيسى نسخ العمل بالجزية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الكلام بينت مدته بمين؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال لنا العمل بالجزية إلى نزول عيسى. فهذا حكم مطلق ولا مقيد؟ هذا مقيد بنزول عيسى، يعني متى ما نزل عيسى الجزية رفعت. نعم. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، هذا النص يقبل النسخ؟ لا. ليه؟ في تصريح بإيش؟ بالتأبيد. تمام. إذا بالتالي نقول الذي ينسخ ما هو؟ هو النص الخالي عن التأقيت وعن التأبيد. نعم. قال رحمه الله: وهو جائز عندنا بالنص. وهو جائز أي النسخ، يعني ليس هناك مانع من أن ينسخ الله بعض أحكامه بشرعه، لكن لا بد أن يكون الناسخ نصا والمنسوخ نصا، فالإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخان. وإذا قلنا هذه آية منسوخة بالإجماع، أي أن العلماء قال أجمعوا على أنها منسوخة وأجمعوا على وجود ناسخين، لكن اكتفوا بالإجماع عن ذكر الناسخ، اكتفوا بالإجماع عن ذكر الناسخ، وإلا الإجماع في نفسه لا يصح أن يكون ناسخا. نعم. وهو جائز عندنا بالنص، وهو قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. خلافا لليهود لعنهم الله، أنكروه متشبثين بأنهم وجدوا في التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض، وبأن الأمر يدل على الحسن والنهي على القبح. إذا الدليل الأول نقل من كتبهم لليهود: تمسكوا بالسبت ما دامت السماوات والأرض. هذا كلام أخونا لا يعنينا. لماذا؟ لأن هذا كلام منقول في كتبهم، كتبهم عندنا ليس بحجة. لكن الذي يعنينا الدليل الثاني، أن الله إذا أمر بأمر في وقت دل على أن هذا الأمر حسن، فلو أنه نسخ وأمر بضده لكان ضده حسنا. إذا معنى ذلك صار الفعل الواحد وضده كلاهما حسن، وهذا في إشكال. وبأن الأمر يدل على الحسن على الحسن والنهي على القبح، والفعل الواحد لا يكون حسنا وقبيحا. وجوابه أنه ثبت بكتاب الله تعالى أنهم حرفوها. شو هاي؟ يعني هذا الكلام اللي قالوه هن عن أن تمسكوا بالسبت هذا كله تطبيق. نعم، وبالتالي هذا نصرع أيديهم. نعم، فوين لهم مما كتبت أيديهم وين لهم مما يكسبون. نعم، وأن الفعل الواحد قد يكون مصلحة في وقت فيؤمر به فيه مفسدة في وقت فينهى عنه فيه. قال ومحل النسخ، ومحله أي النسخ، حكم يحتمل الوجود والعدم. يحتمل الوجود والعدم في نفسه مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل. مما لا يؤدي ما؟ مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل. مما لا يؤدي، حكم يحتمل الوجود والعدم في نفسه مما يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل. مما لا يؤدي نسخه، مما لا يؤدي نسخه إلى كذب أو جهل. إذ لو لم يحتمل أن يكون مشروعا كالكفر لاستمر عدم شرعيته فلا ينسخ. يعني الكفر إخواننا لا يقبل وجود العدم، بل لا بد أن يكون محرما دائما، فهو قبيح لذاته وبالتالي لا يقبل تغيير الحكم فيه. ولو لم يحتمل ألا يكون مشروعا كالإيمان بالله وصفاته لاستمر شرعيته فلا ينسخ. قال ولم يلتحق به أي بالحكم ما ينافي النسخ من التوقيت، كما يقال حرمت كذا سنة، أو حرمت كذا سنة، أو حرمت هذا الفعل سنة، فبمضي السنة ممنوع هذا النسخ، وإنما انتهى حكم مدة العمل بهذا الحكم لأنه حكم مؤقت. أو تأبيد ثبت نصا كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، مثال للتأبيد وإن لم يحتمل النسخ. طبعا هذا خبر إخواننا لا يقبل النسخ. أو دلالة كالشرائع التي قبض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها مؤبدة لا تحتمل النسخ. الشرائع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام صارت كلها محكمة لا تقبل النسخ. ليه؟ لعدم وجود وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن النسخ لأنه لا نسخ إلا بلسان النبي ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. شرط النسخ. نعم، وشرطه أي جواز النسخ التمكن من عقد القلب عندنا دون التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة. لو جاء حكم الأول متى ينسخ هذا الحكم؟ هذا الحكم إخواننا ينسخ بعد أن يتمكن المأمور من عقد القلب، من عقد القلب، فإذا عقد القلب على الامتثال للفعل فإنه يجوز نسخه بعد ذلك وإن لم يتمكن من الفعل. لا يشترط للنسخ التمكن من الفعل، وإنما يشترط من إيش؟ من عقد القلب على الفعل. سيدنا إبراهيم أمره ربنا أن يذبح ولدهما، صحيح؟ نعم. طيب لكن هو عمليا هل ذبحه؟ نعم. لا، لكن نقول لما ظهر منه الامتثال جاء النسخ، جاء النسخ قبل أن يفعل. الولد ما ذبح، لكن إبراهيم ظهر منه الامتثال، هذا الامتثال هو المطلوب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربنا بخمسين صلاة، ثم 40، ثم 30، وهكذا. طب يا ترى لما أمر بالخمسين وصارت 40 هذا النسخ؟ هذا نسخ. طيب يا ترى هل فعله الخمسين؟ لا، لكنه امتثله في قلبه، يعني نوى أن يلتزم به، فلما جاء النسخ جاء النسخ بعدما عقد قلبه على على الامتثال، مع أنه ما فعله لسه أبدا. نعم. خلافا للمعتزلة فإن الفعل هو الأصل عندهم. يعني عند المعتزلة لا يصح النسخ حتى يتمكن من الفعل. نعم. لما أن حكمه أي نسخ بيان المدة لعمل القلب عندنا أصلا ولعمل البدن تبعا، فإنه تعالى ابتلانا بما هو متشابه لا يلزمنا إلا اعتقاد الحقية فيه، وعندهم هو بيان مدة العمل بالبدن. عندنا بيان مدة إيش؟ الامتثال بالقلب، وعندهم بيان مدة العمل به بالبدن، لأنه هو المقصود بالأمر والنهي. وإذا وقع النسخ الأمر لإيش؟ للفعل، والنهي عن الفعل، إذا لابد من التمكن من الفعل. هذا رأي مين؟ المعتزلة. وإذا وقع النسخ قبله صار بمعنى البداء والغلط. قال ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بخمسين صلاة ليلة المعراج، ثم نسخ ما زاد على الخمس، وكان ذلك بعد العقد، عن عقد القلب، لأنه عليه الصلاة والسلام أصل هذه الأمة، فكان عقده عليه السلام كعقد الكل، ولم يكن ثمة التمكن بالفعل. تمكن بالفعل مطلب ما لا يصلح أن يكون ناسخا. قال رحمه الله والقياس لا يصلح ناسخا لأنه لا مجال للرأي في معرفة انتهاء وقت الحسن، وكذا الإجماع عند الجمهور، لأن النسخ لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وفي حياته ما في إجماع، والإجماع ليس بحجة في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا وافق المجمعين فالحجة في قوله، وإن خالفهم فقوله مقدم عليهم أجمعين. وقال ابن أبان يجوز لأنه يجب اليقين كالنص. صور النسخ. وإنما يجوز النسخ بالكتاب والسنة. أين خفنا إن شاء الله؟ الحمد لله رب العالمين.